يلا بينا لفاطمة. فاطمة بتقول التجربة بتاعتي بدأت من زمان، أنا والدتي من الأرياف من دسوق بس اتجوزت وعشت في اسكندرية، وفي يوم كنا رايحين نزور قبر جدي أبو ماما في المقابر في دسوق. جدي الله يرحمه كنت أعرف أنه كان معالج بالقرآن لو حد ممسوس أو محسود أو معمول له عمل، وكانت ناس كتيرة جدا بتجيله من كل مكان. المهم لما رحنا نزوره في المقابر كان الوقت بالليل، فأنا زي أي طفلة كنت بلعب وبجري في المقابر، بس اللي حصل أن أنا اتكعبلت ووقعت في تربة مفتوحة قدام قبر جدي، وقعت والصبار اللي بيبقى مكتوب عليه يعني آسف محطوط تحت اسم الميت يعني اتقطع أو اتخلع ووقع فوقي. من الوقعة والخضة أغمى عليا. لما فقت عرفت أن أنا كنت نايمة يوم كامل. والدتي حكت ان هما لما طلعوني من التربة كنت مبرقة وجسمي مخشب زي الحجر، روحوني البيت وفضلوا يفوقوني، فقت وقلت لهم عاوز انام، وكنت بصحى وفتح عيني وافضل ابص على السقف وما كنتش بتكلم واضم رجليا وعيط واترعش وارجع انام تاني. امي فضلت تقرا عليا القران وانا فضلت اصرخ وعيط لحد ما فقت ورجعت لطبيعتي. انا مش فاكره اي حاجه الحقيقه. الأيام اللي بعد كده كنت لما باجي أنام واجي أقفل نور الأوضة كنت بسمع خطوات حد بيمشي في الأوضة جنب السرير، مش خطوات مشي، خطوات كأن حد حافي وبيزحف برجليه على الأرض. كنت بحط راسي على المخدة وغطي راسي بالمخدة التانية علشان أهرب. قعدت وفضلت في الحوار ده يجي سنة لحد ما فضلت أداوم على صورة البقرة يوميا، كل حاجة راحت. ومن وقتها بقى عندي ورد يومي أن أنا لازم أقرأ صورة البقرة يوميا، واليوم اللي ما بقرهاش فيه أنا أعصابي بتكون تعبانة جدا. وإلى حسن تجربته بيحكيها انه سمع قصص كتير عن نداها، بس القصة دي حكاها له جده رحمة الله عليه واكد له انها حقيقية، وبيقول جدي راجل محترم. جدي كان عايش في قرية ريفية قريبة من المنصورة، وقال ان كان ليهم جار طيب اسمه عبيد، كان مشهور باخلاقه الكويسة وانه طول عمره في حاله، وكان دايما بيسهر عند ترعة قريبة من البيت اللي هو ساكن فيه، كان ياخد القصب ويقعد يمص في القصب هناك. وفي يوم هو قاعد هناك شاف واحدة ست جميلة كانت واقفة على الناحية التانية من الترع. عبيد بيقول انها كانت اجمل ست عينه شافتها وجات عليها في حياته، حسن وجمال لدرجة انه كان عاوز ينزل في المية ويعدلها الناحية التانية، بيقول كأني اتسحرت. اما مراته فكانت شايفاه واقف ما بيتحركش، ففضلت تنادي عليه بقلو صوتها، ولا هو بيرد ولا بيصد ولا اي حاجة، ولا هي شايفة الناحية التانية في ستة او اي حاجة من الكلام ده خالص. اللي حصل ان عبيد بدأ يقرب من المية وخلاص هينزل، لكن بنته الصغيرة كانت امها بعتتها وجات تنادي عليه، فاق ورجع لطبيعته وتراجع عن انه ينزل في الترع. وفي الوقت ده بيقول بصيت ما لقيتش البنت او الست الجميلة اللي كانت واقفة. من بعد اليوم ده وعبيد بقى كل تفكيره منصب فيها، بيدور عليها وازاي اختفت وازاي ظهرت. مسحور، حكى عن أوصافها لكل حد يعرفه، قالوا له مفيش حد في القرية بالمواصفات دي. زوجته بتحكي وبتقول أحواله اتغيرت، ما بقاش هو عبيد اللي عرفه، ساكت، بيسهر كتير، ما بيأكلش كويس، يحب يقعد في الضلمة، يدخل الحمام يقعد بالساعة، وخبط عليه زعق ويقول لي لما أحب أخرج هخرج. لحد ما في يوم عبيد كان سهران وما كانش جاي لينوم، وبعدين مراته لقيته قام من مكانه وسألها إذا كانت سمع الصوت اللي هو سمعه. قالت له لا انا مش سامع حاجه. قال لها انا سامع صوت بنت بتنادي عليا باسمي، في صوت ست بتنادي عليا وبتعيط وبتقول لي الحقني. قالت له مش سامع حاجه، ما ادهاش فرصه تتكلم، زقها وفتح الباب وخرج يكتب. مراته صوتت وخرجت تجري وراه، وصل لحد الترع لقيته نزل الميه، فضلت تصرخ وتنادي على الجيران واهل البلد. طبعا عشان السلطات صوتها حاد وعالي الناس اتجمعت، بس للأسف إن هم على ما وصلوا لقوا جثة عبيد طافية فوق المية. عبيد مات غريق في أقل من دقيقتين.